السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين. بعد، في الناس عادوا بذكر الله، وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الناس عدوا بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نسأل صلاة العشاء أفضل في أول وقتها أو تأخيرها؟ إذا كنت سنتأخرها والجماعة تنعقد أيضا ستصليها في جماعة، فتأخيرها أولى، لكن تأخيرها ما لم تتجاوز نصف الليل. أما إذا كنت ستصليها منفردا وتترك الجماعة فلا. هذا قول لفريق من العلماء، وقال آخرون إن التبكير أفضل لعموم قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة، والله أعلم. هل لعبة الببج حرام؟ وبعد سؤال المتابعين لهذه اللعبة، أريد أن ضررها أكثر من نفعها، فالبعد عنها أسلم وأولى، والله أعلم. العمل في البيوت الربوية، إذا كنت تعمل في قطاع الربا أو رافضه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، والله أعلم. هل يبقى الإمام بعد الصلاة متجها للقبلة؟ أنوه على أن هناك حديث لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقص في مصلاه بعد السلام إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام وأنت السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. لكن هذه اللفظة معلولة، أعني لفظة كان لا ينقص إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام وأنت السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. واللفظة الصحيحة أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول ذلك بعد الصلاة، كان يقول بعد الصلاة: اللهم أنت السلام وأنت السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. أما لفظة لا ينقص إلا قدر هذا القول فلا تثبت، والله أعلم. الأمر واسع، وعندنا حديث في الباب أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. هل كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك تدفع أو تمحو ذنب الغيبة ومن لا تمحوه؟ من هذا في الله واللغط أن حقوق العباد فلا بد من التحلل منهم. اثنان حافظان لكتاب الله، أحدهما أحفظ ولكن أقل إتقانا لأحكام التزييد، الآخر أتقن منه فيها يوم حفظ الإمامة. إن كان التفاوت في الإتقان بعيد فالأتقن مقدم، وإلا فالأحفظ والله أعلم. الله يعافيه يا سيدي. حيث صاحبه يعلم يقين أنها لم تبلغ سنتين ولكنها كسرت سنتين، إذا كانت كسرت لا بأس، يعني ليست العبرة ببلوغ السنتين، إنما العبرة هل هي مسنة أو ليست، هل هي سمين أو ليست سمين، هل هي مسنة أو ليست مسنة. نعم، والمسنة هي السمين من كل شيء. سرير البقر تقريبا جمع سنتين فصاعدا، من الإبل 5 سنوات فصاعدا، من الغنم 6 أشهر فصاعدا، من الماعز 1 سنة فصاعدا تقريبا. البلغم لا يفطر، هل يجوز أن نصلي على النبي إذا قرأ الإمام محمد رسول الله؟ لا أحفظ في ذلك شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها أقوال العلماء والله أعلم. حكم الشرائع الأطهرية حية بالميزان لا بأس. محمد هل صار من أحمد رأى الله؟ الله أعلم. نصائح لكتب لازمة لكل بيت كتاب الله. البخاري ومسلم مطلوبان علم مع كتاب الله سبحانه، وتفسير كتفسير ابن كثير الله أعلم. هل دعاء كفارة المجلس يشمل سورة العصر؟ الحديث بسورة العصر كتفارة للمجلس لا يصح، من الصحابة كان يتفرقون حتى يقرأ أحدهم سورة العصر لا يصح. حديث أن الضحوك القتال لا يصح. قراءة الحافظ القرآن لا بأس به، ما لم لا بأس به. نعم، كل يصلح لطلب العلم يا محمود، لكن ترتيب الأوقات هو المطلوب. يقول الصوت غير واضح. صلاة الجمعة بمخالفة التعليمات الواردة من الأوقاف مثل ما هي صورة المخالفات، ومخالفات متحملة أم لا؟ هل يجوز أن نشترك 6 في الأضحية مثل البقرة والجاموس؟ نعم، من يجوز أن نشترك 7 في البقرة؟ هل تجوز العقيقة عن 3 أبناء القربة؟ نعم تجوز، وكل ذكر له سبعان من العجز. هل لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء قبلة الزوجة؟ أخطر رأي ابن عباس في ذلك أن قوله تعالى ولمستم النساء المراد به الجماع. حكم كفاءة بطاقة المشتريات الائتمانية سواء كانت هدايا نقدية أو خصومات؟ أحتاج أفهمها أكثر من اللازم، أكثر من البادي لا أعرف عن الذي تذكره شيء. جزاك الله خير يا رمضان. هل يجوز تسمية جاد؟ لا بأس. كيف أتوم؟ استغفر الله واسأل الله. استغفر الله وارجع إلى الله، إذا كنت عاصيا ارجع إلى الطاعة. حديث الدوين 3 لا يصح. فقال الله يا محمد بن هاد، عندما مشكلة في الثبات على الصلاة اسأل الله أن يجعلك مطيبة للصلاة أم بريتك كما سأل خليل إبراهيم. صحة الاستياد بأية سؤال حواريين نبي من زلم إبع عن عز الجهل، والدلالة واضحة. هل ما حدث الإمام كأب جرح في الحج صحيح؟ لا أعلم. هل ما عفوا، ما حكم لعب كرة القدم وما ضابطها؟ كرة القدم لن نقول محرمة، وما ينبغي أن تضيع وقتك في مثل هذا إذا كنت رشيدا. أبي أونلاين أعرض صور البضاعة للفيس وأتعامل مع تجار جنة ثم أعرض صور ما يقومه لأرضي هذا التاجر، ثم إذا طلب مني أشتريه بمالي ثم أدفعه لمن يريد فأقبض المال بعد تسليم العميل، فهل هذا جائز؟ جائز، لكن بعد أن تتملك السلعة تخير العميل. هل تزود المساعدة في جهاز عروسة من زكاة المال؟ سلم المال إذا كانت رشيدة، أو سلم أولياء المال إذا كانوا رشدا لفقرهم، لا لجهازهم إنما لفقرهم. هل يجوز أن أدعو في الصلاة الختم بالصلاة على النبي لا مانع؟ صحة حديث ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه اللحي سبعين شيطان لا أعلم عنه شيئا. كنت أصلي العشاء جماعة في المسجد لكن زلمتها المغرب، ونويت المغرب لكن صليت مع جماعة أعد الصلاة يا عم. لا بأس بأكل لحم الأرانب، ليست عندنا شروطين إلا رضا الوالدين وشخص يثني عليك بخير. هل تزيد مشاهدة وفقك الله إيهاب، وفقك الله، هل يؤجر الأب الميت على استقامة ابنه الذي استقام بعد وفاته؟ نرضي الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أن لي هذا، يقال: باستغفاري غلبي فلك. قانون بيطري يقوم بمعينة ذبائح الجزارين بعد الدوام مقابل مبلغ معين، حلال أم حرام؟ إذا لم يكن هناك من مانع من ناحية عملك لا بأس. صليت سنة بغير وضوء للناس، الصلاة باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ختان الإناث جائز دائر بين الإباحة والاستحباب. هل تساقط الأمر في موطن بعد الله للطبيبة؟ وإياك يا أخيها، حكم تأخير العشاء لمنتصف الليل جائز، لكن لا تتجاوز به منتصف الليل فإن الكراهة تتأتى. حكم أكل البجع الذي يأكل الطيور وبعض الفئران. البجع هل يأكل قاذورات أو لا؟ ما عندي نص يحرمه الآن، إلا كونه قد يكون من الجنة لا يأكل قذر. إذا كان يأكل قذر فيحافظ عليه، يعني يحبس ويطعم طعاما جيدا. هو من ذوات الأنياب، من السباع، ومن ذوات المخالب من الطيور، ليس منها والله أعلم. ومرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا. كيف تصلي الاستخارة؟ الاستخارة ركعتان كسائر الركعات، ثم تقول بعد التسليم: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بخبرتك الدعاء. هل يجوز شراء الشيء المسروق؟ لا يجوز شراء الشيء المسروق، أنت مشارك. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حديث أحب الأعمال إلى الله أدوامه وأقل صحيح. من الشواهد وفي لفظ: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. أضحي عن أبي الميت أو عن نفسي، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. زوجة لا تسمع كلام زوجها، ماذا يفعل معها؟ قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا. حكم من استيقظ جنبا وظل طول اليوم لم يغتسل وفرط في الصلوات وهي كبيرة أن يتعمد تأخير الصلاة حتى يبلغ وقتها. صحة حديث يوم صامكم يوم حريكم يوم لا يصح الخبر. حديث بقي كله إلا كتفاية في سند ضعف. من حكم الزواج من المرأة وأن أعرف أن أباها زان. إذا كنت رجلا فاضلا بحث عن غيرها أفضل. إذا كنت لا تعرف عفوا عندنا لا تزر أيضا وزرة وزرة أخرى. لكن الأفضل أن تمثل الناس الطيبين. ما الدليل على جواز الزواج بين المسلم والنصراني؟ قوله تعالى المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن الآيات. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة يجوز سمعا للأضحية وسمعا للعقيقة؟ أما إذا كنت تقصد في كبش واحد عقيقة وأضحية في أن واحد لا يجوز. هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟ الإجماع منعقل على أن الوالد لا يقتل إذا قتل ولده. حديث من فطر صائما فله مثل أجره لا يصح؟ لا أعرف الأكاديميات المحاور أو زاد ما درستهم دراسة وفية. حكم المراقبين الذين يتسألون في المراقبة على الطلاب يسمحون لهم بالغش بأمانة ويلزم أن يقوموا بما أوجبه الله عليه من الأمانات. أما الأشياء اليسيرة كالفتحة على شخص مثلا في سورة من القرآن حافظ السورة لكن لبست عليه تلبيسة ففتح فتح شخص عليه بأول الآية مثلا فمن لم يأمن يجوز مثل هذا والله أعلم. ونفسي في الجملة ممنوع. حديث ما ملأ ابن آدم عن شر من بطن في سنده ضعف الذي هو وإن كان شهيرا على الأسفل فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. ولكن عندنا من الآيات كل بشره ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. زوج متكاسل عن الصلاة ومسحته الزوجة كثيرا بالليل أحيانا ومقاطع حين ينزل يصلي على عليها وزر. إذا كان جاحدا للصلاة فلا يحل لها البقاء معه. إذا كان غير جاحد وإنما متكاسل فقط جازت المعيشة مع الكراهة. يعني إذا كان الزوج ليس بجاحد للصلاة فالمعيشة معه جائزة مع الكراهة. إذا كان جاحدا للصلاة جازت المعيشة. إذا كان جاحدا لم تجز المعيشة معه. حكم رهن البيت مقابل مال والمؤذن الأزير نصف ثمن الكراء. إذا كان الرهن جرى نفعا فيحرم كل قرض جرى نفعا فواضبا. شروط الأضحية أولا أن تكون من الأنعام الثمانية من الإبل الاثنين ومن البقر الاثنين ومن الغنم الاثنين ومن المعز الاثنين ناقة جمل ثور بقرة كبش نعجة جدي عنز وأن تكون سليمة من العيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عن تضحية العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والكسيرة البين كسرها والعشفين التي لا تعطي. وأيضا أن تجمع بعد الصلاة أن تكون مسنة. قال عليه الصلاة والسلام أن المسنة وقد كان لنا قبل الأشياء درس في الأضحية ممكن تدخل على الدرس وتستفيد فصلنا فيها تفصيلا واسعا جدا منذ ساعتين. الفرق بين الحديث متواتر المعنى والمتواتر. المتواتر ينقسم الى متواتر معنوي ومتواتر لفظي. متواتر لفظي هو الذي تواتر لفظي يعني واحد رواه واحد واحد واحد كحديث الرسول نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. حديث ما بنى إليه من بنى إليه مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. متواتر لفظي. لكن متواتر معنوي قصة تروى يؤخذ منها معنى قصة أخرى يؤخذ منها نفس المعنى. القصة اختلفت لكن معنى واحد. فمثلا علي بن أبي طالب مواقف كثيرة بينت شجاعته، فيؤخذ منها أن عليا تواطرت شجاعته تواطرا معنويا، يعني نام في فراش النبي، قتل أو قاتل يوم الأحزاب، قاتل يوم بدر، قاتل الخوارج، كان شجاعا، فأخذ من المجموع شجاعة عليه تسمى متوفرة تواتر معنوي. كالذي ينقل عن جحا، جحا مثلا كنت تعرفون جحا، ينقل عن جحا أنه رجل أعقل، ما يفيد أنه رجل ليس بسوي العقل، لكن أخذ من عدة وقائع. حكمات لحم الناقة حلال حلال حلال، ترك الصوت زوجته على الموسيقى، الموسيقى فمحرمة، أما رقصها حلال لزوجها. حكم هجر المرأة بفراش زوجها ولا تأتي الفراش إلا مرتين ثلاث مرات كل شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبع. أبرد الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. هل نقاط الدم التي قبل الحيض تكون افتحارا؟ لا، يعني قبل الحيض بكامل، إذا كان نقاط ليست حيضا ليست دما تكون إرهاصات من اعتبار لها. فبداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه رائحة المعروف لدى النساء في زمن نزول الحيض. رجل يحمل ذات بصفة أمانة لأبناء أختي الميتة وأصبح مريضا يخشى الموت قبل سداد ذهب، فماذا يفعل أبوه ليس بسوي؟ يحمل ذات بصفة أمانة لأبناء أختي الميتة وأصبح مريضا يخشى الموت قبل سداد ذهب، فماذا يفعل أبوه؟ يعطي الأمانة لشخص أمين يقوم مقامه. ريشد حكم الأضحية بالدين تستدين لك تضحي لا تفعل، وإن فعلت فالأضحية صحيحة. هل يجوز أن أشترك مع أخواتي في الأضحية؟ إذا كنتم في بيت واحد جاز أن تشتركوا في كبش عن مبر وببيته. إذا كنتم يعني أنتم تزوج أخوكم تزوج ستشتركون في بقرة لا بأس، أما يشترك عدد من الإخوة مع أزواجهم كل عدة أبيات في شاة واحدة لا تنزل. هل يعلم رسول الله بحضور من يزور عند قبره؟ قال الله كيف في الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الولد في البيوت واصطناع النساء من أجل كل هذا من البدع والخرافات. من أفضل صلاة قيام الليل أو قراءة القرآن بعد الفجر الشروق قيام الليل أفضل. كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيفسد فيتوقع ذلك وأن الله أخبرهم به؟ حكم بيع السلعة بأكثر من سعره لا مانع، لأن الخيام لم يتفرقا. خطورة قول أنت حر ما لم تضر، يقول الليبراليين قتلهم الله. الليبراليون يقولون أنت حر ما لم تضر، يعني أنت اصطلحت مع امرأة على أن تزنيان فلا بأس بذلك عندهم، من فعلت مع شخص فعل قوم لوط وأنت هم موافقان لا إثم عندهم، نحن عبيد، نحن عبيد نسمع ونطيع لربنا سبحانه. هل من يكتب فتوى غلط وعملت بها آثم مع الدليل؟ إذا عملت يعني إذا كنت متبعا للهوى ورأيت في فتوى شخص ما يوافق هواك دون استدلال ومن حلقة تأثم، أما إذا لم تكن كذلك وكنت تتحرى الحق وافتيت بشيء فعملت به من شخص تظن به الصلاح وطلعت فتوى غلط فالإثم عليك. معروض عليه السفر إلى غانا للدعوة إلى الله تعالى الجمعية خيرية أذن أم لا؟ حسب حالك أنت أبصر بنفسك. حج النبي عليه الصلاة والسلام في الأضاحي، ضحى النبي عليه الصلاة والسلام وارجع إلى فرس الأضحية فقه الأضحية صدر أو خرجت منذ حوالي 3 ساعات ففيه نفر إن شاء الله. هل يجوز توزيع لحم العقيقة عن فقراء المساكين بدل من عمل الطعام عن النذير؟ وهذا يصحبه الإمام مالك ويقول إنه لم يؤثر عن النبي دعوة الناس للعقيقة ولكن يؤثر عنه دعوة الناس لوليمة العرس. عزيز والإمام الشافعي يرى أنها لحم، إن شئت أديتهم في البيتين وإن شئت جمعت الناس عليها، الأمر واسع. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، لا يصح سنده. حكم استخدام دماء مقروء عليه قرآن، ولو زار علوه في البطن شديد نتيجة ماء قرآن، دليل عليه ولا أي دليل ولا أي شيء قبل هذا الكلام. ولم يرد أن النبي قرأ قرآن على ماء واستحم به واغتسل به، ما ورد ولا ورد أنه أرشدنا إلى ذلك. هل كان خلق على الأرض قبل بني آدم وهل هم الجن؟ الله أعلم. أما آدم هو أبو البشر، لكن الجن قبل آدم، لأن الله أخبر الملائكة أن يزاروا في أرض خليقة، فالأمر أيضا موجه إلى إبليس، فدل على أن إبليس كان قبل آدم عليه السلام، على آدم السلام. هل متوفى أنس بمن يزوره ويرد عليه السلام؟ ليس هناك دليل على ذلك، أنك لا تدري ما أحدث بعدك. لا في شيء اسمه البطن تنتفخ لأنك استحملت بمية مقروء عليها، كلها تقاليد. أفعل أرأيك جنوب السعر المية ناحية، كيف أبتعد عن النظام؟ أبتعد عنها، خلي مسجل وخرجي. أيما أفضل صلاة الفوائت أم النواقل؟ الفوائت أفضل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. أم لها 3 بنات متزوجات، واحدة منهن مطلقة وتعول وتصرف على أمها بحكم إقامته معها، فكانت الأم نصيبها في الشقة لأهل ذي الرفيق القاصية، ما مطلقة وجددت الشقة وعمها يعلم. والسؤال الآن، هل رضيت البنات الأخويات أم لم يرضينا؟ ويكون رضينا فالحمد لله. صحة حديث من عبد منا ولو ضب يعتبر فينا بعد الفينا لا يصح. هل الزواج جميل أن لا يخلو من الهم والكرب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. ثم إن الله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا يفترض، وجعل بينكم مودة ورحمة. أما الزوجة النكدية، الزوجة المشاغبة، هذا مسألة أخرى استثنائية، لكن الأصل أن الزواج سكن وأن الزواج متاع. أبدا من تقضي الحرام تقضي شهوتك في الحلال الطيب. قلت عن شيخ بعدما سمعت رواية الأحاديث مجهولة وقلت عنه ذلك، هل اخترت؟ لا، أنت نصحت، نصحت جزاك الله خيرا. رجل مات بعد رمضان ولم يؤد زكاة الفطر، فرددت المعيشة مع أنه كان لدي فائضا مغز علي دين، علي نام هي دين علي وآثم، فبدير بإخراج أي شيء عنه. حكم صحابة اليهود: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولى منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أعمل خارج مصر أن يجوز تأخير الزكاة على موعدها لحين أنزل، لأني أحب أن أطلعها بنفسي كم يوم تتأخر بين لنا. أما زكاة الفطر فلا يجوز تأخيرها، أما زكاة المال يتجاوزهم يومين 3 أشياء خفيفة. ما أعرف القارئ المذكور. حكم هجر الأخ المسيء إذا كنت تقصد إصلاحه بالهجران جاز، فالزجر بالهجر له أدلة. هدايا العمال يقولون شرح الحديث: العمال المكلفون بجمع الزكوات، فأحيانا يروح يجمع الزكاة رجل يعطيه هدية حتى يخفف عنه من الزكاة، كان الموظفين في الضرائب الآن مثلا، لكن تيجي بتاع مسؤول الضرائب من قبل الدولة تعطيه مالا تقول له هدية حتى يخفف عنك من الضرائب. هل الزواج من القريبة سنة؟ الأمرها سمناء أما حديث اقترب إلى قبره يعني تزوج من البعدات لا تتزوج من القريبات فلا يصح ثم لا يصح. هذا وقد ذهب الأطباء المعاصرين إلى كراهية ذلك وكلامهم ليس بموقر. لماذا ليس بموقر؟ لأن الله قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن وملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة وهي بنت يعني هو ابن عم أبيها وأنجبت له سيدة شباب أبي جنة رضي الله عنهما حسن وحسين. أيضا النبي تزوج زينب بنت جحش وكانت بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته زينب بابن خالتها أبو العاص بن الربيع ابن خالة زينب أم بهالة بنت خويلد وأمها خديجة بنت خويلد. نعم فمعذرة الأطباء لا نوقر كلامكم إذا خالف الكتاب والسنة ولا نوقر كلام أي شخص إذا خالف الكتاب والسنة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في جميع أوقاتهم فما زال صحة حديث القرآن المؤمن له خاصة حديث صحيح. حكم هذا الأخ المسيء أجبت إذا كان هذا لزجره عن المعاصي الله يعلم ذلك منك فأنت مأزور. أم الكتب جزءا من تركتها لأحد بناتها دون الأخريات هل يعتد بهذا المرات؟ نسأل عن السبب لماذا كتبت. حكم من استخدم الجن الذي عليه هذا الدجال أنه كان رجال من الإنس يعظون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حديث بشير المسيئين إلى الظل إلى المساجد في الظلمات بنور التام يوم القيامة سندوه فيما قال وقد حسنه بعض العلماء لشواهده. هل ينفع أنه يوم الجمعة شغل قبة رضي ونصلي بإيمان من الحدود؟ لا، يومكم واحد منكم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عالم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة اقرأ له كيف لا تقرأ له. في أي عمر توجد الإطهار الإنسان الصحية مستحبة ليست بواجبة؟ ما حكم يبيع التبغ في المتجر إذا كنت متخصصا في بيع التبغ الذي لك ومالك حرام؟ أما إذا كنت في محل تجاري كبير متجر كبير كما يسميه العجم سوبر ماركت وسلعة من 1000 سلعة فالأمر أخف وأنصح. العدسات الملونة للزوج لا بأس بها. هل صح أن الجن يصعد إلى السماء ويسمع جزء من الغيب؟ كان ذلك قبل، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حكم تريد خلع النقاب ولا تريد سماع نصيحة فاسقة. حكم سمية المولودة ملاك لا بأس. هل تقبل صلاتي وأنا أدخن الصلاة في ميزان حسنات والتدخين في ميزان السيئات؟ حدود التعامل مع الوقت غير الشقيقة لزوج تقليل الوقت إذا لم تكن هناك فتنة. إذا كانت هناك فتنة فالله لا يهم الفساد. هل تقبل صلاتي؟ عفوا، هل كثرة الابتلاءات وكثرة المرض غضب من الله لا يلزم؟ نعم قد تكون وقد لا تكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاد الأنبياء ثم الأنفال فالأمثل. وقد قال بعض الصحابة ابن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم إنك توعك كم يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران يا رسول الله. قال نعم. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون راتب على ما جئت به حديث ضعيف الإسناد. ولكن قد قال تعالى قال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا لأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم تسمية المولود اسم أجنبي لكن ليس قبيح على حسب النفس، ليس قبيح لكن ممكن يكون ليس قبيح لكن يحمل على كل بين الاسم. هل يشعر الأموات منها أنزل القبور أنك لا تلدي من أحدث بعضك وأن الصبر عند القبور ليس عليه دليل؟ حكم الصلاة قميص عليه صور صلاة جائزة لكن هذا يزال المصلين من بعدك، والنبي لما صلى في خميصة إلا أعلام قال بعد انقضاء الصلاة ذهبوا بخميصتي هذه فألقوه وأتوني بأن بزنية أبي جهل فإنها لهتني هذه عن صلاتي. حكم شهادة فيديو الإساءة هل يستعمل الجن؟ لا تفعل، لا تتبع هؤلاء، حافظ على عينك وسمعك وقلبك. حكم الحمل الحديث الضعيف فضاء الأعمال، ورفض ذلك فريق من العلم، والذين جوزوا ذلك جوزوا بشروط منها أن لا يشتد ضعفه، منها أن يكون مندجا تحت أصل، منها ألا يعتقد أن العمل به ثبوت بل يعتقد الاحتياط. امرأة شقت ثيابها بسبب وقوف أبنائها فما الكفارة عليها؟ أن تستغفر الله وتعمل عملا صالحا، لأن النبي قال ليس منا من شق الخدود من شق الجيوب ونطم الخدود ودعا الدعوة الجاهلية. حديث لك المتنطعون المتشددون في مسائل لا ينبغي فيها التشدد. الحديث ثابت. حكم صلاة الجماعة باحتياطات التباعد بين الصف، لا بأس بذلك إذا أردت ذلك، وإلا لو توقفت إلا صليت في بيتك فلا جناح عليك. ما ضابط الإحسان إلى النصارى؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظهروا على إخراجكم أن تولوا. هل تصلح رقية الشرايع عبر الهاتف إذا عجزنا عن الذهاب للراقي؟ ولا تذهب للراقي ولا تستعمل الهاتف، ارقي نفسك، قل الله أحد المعوذتين وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، ويفعل ذلك بك بعض إخوانك إذا كنت رجلا، وبعض محارم المرأة أو النسوة مع بعضهن البعض. هل يقبل الله توبة الذنب عمدا؟ هل يمسح الذنب عمدا في الغالب؟ توبة إن شاء الله يتقبلها ربي. حكم هدايا المدرسين إذا كانت تولد فتنة أو تولد إذا كان بمنزلة الرشوة تحرم، ثم لماذا سيهدي إلى هدية للمدرس حتى يكرمه عن غيره؟ هذا لا يجوز. هل شرب الحشيش من الكبائر؟ نعم من الكبائر. حكم التعدد بين علم الزوجة ورجل غشاش وجبان في ذات الوقت. هل تسقط الرواتب عن المسافر؟ إن شئت صليتها وإن شئت تركتها، والنبي كان لا يترك سنة الفجر ولا سنة الوتر. أما سائر الصلوات فالجمهور على استحبابها، وقد قال بعض العلماء أنك لا تصليها لكن ليس هناك نهي عن صلاتها. هل يجزئ خروج جرعه أذنها صدقا خوفا من ارتفاع دمه؟ يجزئ إن شاء الله، ليس العيب بواضح. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يوم أفضل استغفار أم الصلاة على النبي أم قيام الليل في السدس الأخير؟ قيام الليل في السدس الأخير أفضل من ذلك كله، يتضمن استغفارا وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. رش المال مقروء عليه القرآن في أركان البيت، كل هذا ليس عليه دليل. لا ترغب في ابتداء النقاب، أنت مخالفة للهدي الأكمل يا أخت كريمة. لماذا يا أخت كريمة تكشف الوجه وتفتن الناس؟ لماذا؟ عدالة وضبط الصحابة بمجال البحث كالتابعين وغيرهم؟ لا، الصحابة لا يجهلون، لم ينقل أنهم كذبوا في حديث على رسول الله، لكن قد يتجه إليه إلى بعضهم الوهم. صحة قصة العودة العمرية لا أعلم لها سندا ثابتا. حكم الزواج من الزوجة السابقة بدون توثيق عقد جديد ولعدم وجود وثيقة طلاق، يعني بقيتم على الأصل الأول أم ماذا؟ أوضح السؤال. حديث أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام وأصلي ركعتي الضحى وأن أصوم ست أن كل شهر، إذا كنت تسأل عن هذا فهذا صحيح. هل يجب على الأب أن يلبس الذات والنقاب بالإطلاع عليه النصيحة فقط؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول عن رعيته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قراءة القرآن ومتواضعه للميت لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نصرخ شعري باللون الأسود رغم صغر سني؟ أنت هو يعني رجل ولا امرأة أنت يا بني؟ لا بنت، البنت يجوز لها أن تصبغ شعرها بالصواب إذا كانت لا تدلس على خاطب ولا تتبرج بذلك لأجانب. هل مجرد إبلاغ الزوجة لزوجتها أو تلقى راحت منها خلاص وغير متأكد يعتبر إخبار طلاق؟ فاطمة وضع السؤال. حكم الراجع زوجته بدون رجوع بدون شروط، إذا كانت وقت العدة فرجوع صحيح هو الأثم لتخلف عن الإتيان بالشهود. فليش الآن؟ حكم صلاة الفجر الساعة السابعة، الأيام هذه الساعة السابعة بعد طلوع الشمس بساعتين إلى ربع، فهي قضاء. قد ورد حديث فيه والعلماء وردت العلماء ورثة الأنبياء ما بين المصححين ومضاعف له. تكلم الشبكة التي تقدم للزوجة في عرفنا في مصر، والزوجة والزوجة يشاركون الفرش المنزل والزوجة على عمارة مقدمة باقي مخرج. هل الذهب ملك الزوجة؟ نعم ملك الزوجة. نعم يا سلامة ملك الزوجة. اوعى تاخذ شيء يا سلامة من المرأة. ولكن الذهب لا صداقة من استحالات الفرجية. أحمد عزة حكم خلاص شريف القويدي أقبل وتراك عام ركعتين ركعة واحدة. هل يجوز أمسك المصحف بحائل؟ يجوز. حديث من بدأ مدينة فاقتلوه سرد صحيح. الرجوع أن يفسر ثقة الزواج القديمة لا بأس بذلك. زوجي قولي لا بأس. إذا سمع المفرد اسم النبي من الأشخاص يتكلمون حول أن يصلي على النبي وفي الصلاة وجهان للعلماء، يعني يصلي يصلي، فسمع الناس يقولون قال رسول الله كذا، هل يجوز له أن يصلي على النبي ويصلي؟ جوز بعض العلماء ذلك واستدل بأن علي رضي الله عنه قال له رجل من خوارج وكان عليه يصلي: لأن أشركت لأحبطن عملك، كان صلي ما تصلي عملك باطل. فأجاب علي بقوله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الاسم الجري حرام أي بأن معناه المرأة الشابة في عقلها وجسمها تدل على الشباب، إذا كان ذلك كذلك ليس بحرام. حكم صلاة الشافعي مستحبة. كيفية الصلاة على الكرسي على المتيسر. حكم استخدام وسائل منع الحمل إذا لم تكن هناك علة فتكره، يعني النبي قال: تكاثروا تنكحوا فيني مكاثر بكم. وهو يقول: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الامتنان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات العبد وانقطع عمله إلا من ثلاثة: منها ولد صالح يدعو له. هل يجوز الاكتفاء بطفلين رضوان الله بهما صعوبة التربية؟ يا إمام صلى على رسول الله كذا واستكثر من الذمية. مثلا قال سليمان عليه السلام: لا تفرن الليل على 60 امرأة تلد كل امرأة من ولد أن يجاب في سبيل الله. يعقوب كان له 12 شخص، 12 من الذكور بنات لم يذكرن: إني رأيت 11 كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيوسف هل 11 اسمه 12؟ حكم الرجل متزوج يكلم نساء نت عشان كانوا معه في المدرسة غير مؤدب. بس من فعل المدرسة إيه دخلك إنك تكلم بنتك معك في المدرسة؟ ما دخلك؟ هل أنت محرم لها؟ سبب الفساق والعياذ بالله. حديث ليس في النوم تفريط ثابت صحيح مسلم. هل هناك حكمة في تقديم الأخ على الأم والأب في قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه؟ نعم هناك حكمة ذكرها بعض العلماء، أنك في الدنيا تتعزز بأخيك، يعني واحد يضربك قبل أن تزل إلى أبيك تزل إلى أخيك، ما وصلت عليك وغطاء مثلا، أبوك قد يلومك على المشكلة لكن أبوك قد يكون ضعيفا لكن تتعزز بأخيك، ومن قيمة فر من كل هؤلاء. استلفت 15 جرام جابر ورجعت 20 جرام عن طيب نفس معرضا من استلفت منه، رجعتها بطيب نفس لا بأس، فيكون سبب الدين مع زيادة دون اشتراط بطيب نفس. قال جابر كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت وتقضى فقضاني وزادني. حديث اغتسال ثلاثة كل من امراء اولاد خليفة لا يصح، من ذخار المال من وراء الزوج وهم مصدر شغل لا بأس، فلوسك أنت حرة فيها. هل يجوز صلاة المنزل مع زوجات جماعة بجانب بعض لعدم وجود مساحة؟ لا بأس، لعدم وجود مساحة يعني ما في أي فرق، يعني تسيب الفرق شوي خليها تأخر عنك شوي. حكم دم الفراق على الملابس صلاة صحيحة، حكم صيام طول الأسبوع جائز، والأولى أن تفطر أياما، أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. حكم الراجعة زوجته بعد التطليقة الأولى بمشهور، المراجعة صحيحة ويشهد. حديث ليس لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبنيت أو تصدقت فأمضيت أو ما وراء ذلك فجاوب ونترك الناس، حديث صحيح. صحة حديث بين آدم ونوح عز القرون كله عن الإسلام في سنة المقال. حكم تربية الطيور في قفص إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس، كان لأنس أخي قال له أبو عمير، وكان له طاري يلعب باسم المغير، كان النبي يأتيه يزوره ويقول له يا أبا عمير فعلى المغير إذا كنت تطعمها وتسقيها لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في قرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، يعني إذا كانت أطعمتها كانت ستخرج من الإثم. إذا كان أمر بطيب نفس أنا تطيب نفسي بفوائد الودائع والبنك يا رب، هذا مفترض يا أحمد. هذا فأحمد أبو عمر يريد أن يأكل الربا بحيلة، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي في المرأة التي ضربت الأخرى بحجر فأجدتها، فقام رجل من أولياء الضاربة لما قضى النبي على الغرة على العاقلة بالعبد أو الأمة بالغرة، قال الرجل كيف أولي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي إن هذا من إخوان الكهان. انتبه يا أحمد أبو عمر، انتبه لا تعبس لا تأكل الربا، إن كانت نفسك تطيب بأكل الربا فنعوذ بالله من نفس تطيب بأكل الربا. حديث إذا خرج محارم الله انتهى قال يا صح، خير العمل الذي تقوم به في هذه الأيام كورونا، دائما خرج الأعمال صلاة لوقتها ثم مادة ثم من الرجل ثم الجهد في سبيل الله، وتعمل أعمالا إذا استطعت أن تنفع المسلمين تنفعهم. عمان سي أحمد الحمد لله أنك تستفسر شخص هو هذا ولا غير، تحولت من اليمين للشمال، لكن ما شاء أنت أبو عمر صح، أنت تقول أنت تطيب نفسك من فوائد الوداع هكذا قلت، فنحن بنين على ظهر نستغفر الله ونتوب إليه ونطلب منك العفو والسماح. هناك ساعة استجابة ونظر العصر من الأربع، حديث ثالث لا يصح، الذي تداول ذي الأيام بأن ساعة استجاب فيها الدعاء ونظر العصر من الأربع، حديث ثالث ونظر كلها سواء. يمش جمع هل يجوز تأخذ زكاة المال حين العودة إلى مصر؟ قلت لك لا يجوز، قلت لك لا يجوز إلا زكاة يوم يومين ثلاثة، جاوبناك أنت لا، ما الدليل أنك لازم تخرجها بنفسك وتؤخر حقوق المسلمين؟ يحق للمسلم الكريم الإفرازات المبنية التي ليست بدول ولا منين ولا وزن ولا مدين لا أعلم فيها دليلا على أنها تنقض أمره، فأختار العلماء القليلين لعدم الوقت عن خروج الدم ينقضه أو عفوا أن حديث الخارج من السبيلين أو قول الخارج من السبيلين ينقض ليس بحديث وليس عليه إجماع. الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله مولاء الآخر لا يصح. صحة حديث أقول لكم الله سبحانه صحيح. حكم جواز الأقارب لا بأس به، وقدمنا الأدلة على جوازه قريبا، يا أيها النبي إن أحللنا لك زوجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وأسلفنا أن النبي تزوج زينب بنت عمته، وكذلك علي تزوج فاطمة وهو ابن عم أبيها وهذا باب ما يكاد ينتهي من الاستدانات. من هم يذكرون الله كثيرا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكثرون من ذكر الله. الملوك كلها سواء كيف يتعامل مع الشخص العصبي جدا، يتقي قدر الاستطاعة. ولكن مثل يوم وسام أخذت زاد من زوجاتي لاستكمال بناء البيت عن طوائف أنه يجوز إذا كانت مطيعة قرب لله بالضبط، خميس لكن لا تأخذها منها تأخذها بنا وتقدر تتزوج بها عليها يا خميس. نرجو أن يترك كل الضغط عنها، كل شعور الضغط يترك عنها. مات يا أحمد شكرا لك جزاك الله خيرا. أخذت من اسم الله غير فعلاء، أخذت وطأة من لكل علة، مثلا عندك برص في رجلك لا بأس أن تصدر. وابن مسعود كان يطيل الثوب ويقول إني أحمش. هل يجوز للزوجة التجسس على زوجها مطالبة بإعلانها الفيس الخاص به؟ لا يجوز، ولا للزوجة أبدا أن يتجسس على زوجته. قال تعالى ولا تجسس. أما حبستنه في غرفة وقال لزوجته ما يطلعش من الحمام، ولو طلع لغير ذلك تكون طالق، لو طلع انتفي كفارة يمين. هذا إذا كان يقصد التأديب في الغالب. أسفل الضغط من الوجه يجب فتوى في الصلاة، أسفل الضغط من هنا ليس من الوجه، الوجه ما واجه الناس، وجه يواجه به الناس. أما أسفل الضغط ليس من الوجه. هل يجوز المرأة قراءة القرآن في البيت المحجب؟ نعم يجوز. حكم ضرب الزوجة حتى تتأدب، وما العمل إذا كانت مؤدبة؟ إذا كانت مؤدبة لا تضرب. الله يقول في كتابه الكريم فإن أطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا. إذا طلقت المرأة التزم لأهلها، إذا كانت التطليقة الأولى أو الثانية تمكث في البيت تقضي العدة في البيت، تقول الله ربكم يحرمهن من بيتهن ولا يخرجن. أما إذا كانت تطليقة ثالثة فلا ليست بزوجة الآن، إما هي تخرج أو هو يخرج، لكن سكن لها أولاد حاضرين لهم يوقف لها سكنا إذا أخرجها. إذا حضرت المرأة قبل أن تصلي الشفع الوقت لها تأخذها إذا إعادت عليها، ولكن مثل يدوى كفارة مجلس. حديث كفارة مجلس يحسن مجموع طرقه. حكم مراجعة الزوجة بالرضاعة والشد بعد عشرة أيام من الطلاق الذي تم بناء على رغبتها وتنازلت فيه عن بعض حقوقها، يعني هي راغبة في الرجوع. هل تم توثيق ولا إيه يا محمد؟ إذا كان تم، إذا كان خلعا يستلزم أن يأتي والده ويزوجك، يستلزم أن يأتي والده ويزوجك، فاسأل عن قربه. كيف نصبر على ما لا نطيق؟ اسأل إلا العرض. الحديث المؤذن المؤتمن والإمام ضامن في سنة ضعف. مثل لدي سؤال مخزوة تتلوث فطري، مثلنا شاب يبلغ 18 عاما لكن أفقد عقله، هل يجب إخراج فدية من طرف أهل لعدم صيام؟ لا يجب. أما زكاة فنعم، الزكاة على الصغير والكبير والذكر والأنثى حلو العبد من المسلمين. بارك الله فيك. حكم البيع بالتقسيط، إذا كنت تمتلك السلعة جاز لك أن تبيعها بالتقسيط. لا يريد حلق اللحية والدي يقولان إنك إني بذلك أعصينا. لا، النبي يقول إنما الطاعة في المعروف. هل الأب إله؟ هل الأم إله؟ نحن معبود مثلنا كلنا، إذا كان بأمر الله وأمر رسوله. الفرق بين التتبع الرخص والأخذ بالأيسر في تتبع الفتاوى الشرح طويل أمثلة كثيرة يتحمل المقام. يسأل سؤال خاص محدد. استلبت من شخص 100,000 وقلت سأرد بعد عام 110، يعني بعد سنة 110,000 زيادة 10 جنيه. زادت 10,000 جنيه. هل يجوز؟ هذا ربا يا أحمد، هذا ربا يا أحمد، هذا ربا يا أحمد. البس القطع عندي بس ولا يكون فقط أحسن من بس. البس القطع عندي فقط يكون بدل فقط بس. أجاب أقول يا عبد الرحمن أخوانك يجيبونك ما أعرف منا. حكما قال حديث سادس استفرد سنمات من ليلاته دخل لنا. الحديث سادس صحيح. تقبيل بعض الأبناء في العطية لبرئه معقوق لآخرين لا بأس بذلك، فهذه بات مسببة لا زال على هل من قال حديث عفوا هل إذا قلدت في الوتر لنزل القنوت الصبح كل جائزة يا ياسر أكثر من الضائع يا ياسر كل ليس بلازم يعني القنوت ليس بلازم لكن شكرا عبد الجليل. حكم الزوجة التي تطلب الطلاق إذا أراد زوجها أن يعدد إذا كانت متضررة فنجد لأن تطلب الطلاق هي متضررة فالصبح خير وأفضل. خذ العفو أمر من عرف، خذ العفو من أخلاق الناس. كنت أصلي في غالب تيار قبلة ابتكرت في نصف الصلاة اتجهت إلى القبلة هل صلاتي تصح؟ صلي في غير اتجاه القبلة ابتكرت لا بأس. الصحابة لما كانوا يصلون في قباء إلى بيت المقدس وجاءهم آتوا قال أشهد أن الرسول صلى قبل الكعبة استداروا في صلاتهم ولم يقولوا أن الصلاة يدخلوا من جديد. الصلاة صحيحة. حكم سبوق قدوس الملائكة الروح في الركوع وردت في ركوع السجود. الحمد لله أنا بخير الله يبارك فيك من أنت. حديث ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد في الأنهار وعذاب صحيح. سفاف الدنيا كان أمس الأحد ومرات كل أولادنا ويقولون بيوتا ترضى الله بارك الله لابنك وبارك عليه وجمع بينهما في خير ما قرى عينهما بالبريد الصالحة. وحضرك الله شيخ منا حضرك الله متى نذبح إذا لم تقم صلاة العيد بصلاة القرآن؟ قف على أي بلد نسأل لكن لعل الله يسر وتقام صلاة العيد. صلي العيد أنت في بيتك بأهلك واذبح بعد صلاتك. هذه نصيحتي. صلي العيد أنت في بيتك إذا لم تقم صلاة العيد في المساجد صلي العيد في بيتك بأولادك وبعد ذلك اذبح. كم جمعة؟ جمعة أعظم من العيد. إذا كانت المراحل التي ننزل في القمة يمر لنا يقولون إذا كانت في المهنيان فلا بأس لكن لولا الانتقاء طبعا من فرق بين الابتلاء والعقوبة. الابتلاء قد يكون لرفعة الدرجات وقد يكون عقوبة. إذا كنت عاصيا فهو اتفق كان الابتلاء عقوبة وإذا كنت مطيعا وابتليت فهي رفعة الدرجات. حكم تأجيل الصداق بعد الطلاق دخلت بها جائز أن تأجيل الصداق بعد الطلاق يدفع. هل صح الاستغفار بعد الصلاة؟ نعم صح. استغفر الله ومنك السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. أختي كانت أثناء الحمل تصلي وجلسة بعد الحمل كانت تصلي وهي متعبة بالطول لكنها تكون قادرة على القيام. صلاة الفرض لا تجوز جالسة مع القدرة على القيام. النفل جائزة صلاتك على النصف لأجل قائم كما تبقت بهذا القدر يشتري سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع منعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بذكر النفس وإخواني يقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وأشكر الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته وأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا أذكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وأنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد لتبليغ هذا الدين القيم لعموم أهل الأرض. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.